فهذه الآيات كما ذكر الشيخ فيها الأمر بتدبر الكتاب كله، رغم أننا نعلم الشيء أو نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، لأننا ينبغي أن نؤمن بالمحكم، أن نؤمن بالمتشابه وأن نعمل بالمحكم، لكن الواجب علينا أن نتدبر جميع القرآن فنؤمن بالمتشابه ونعمل بالمحكم. وقد قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يتركون المحكم ويتبعون المتشابه حتى يغالطوا في ما يحتمله اللفظ من معاني يهوونها يريدونها، أو معاني توافق ما استحكم فيهم من بدع، فيريدون أن يوظفوا آيات القرآن الكريم لتخدم بدعهم، فهم يلوون هذه الآيات ليؤصلوا فيها ما استحكم فيهم من بدع باطلة، فهم يتركون المتشابه، يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وهذا شأن الذين في قلوبهم زيغ كما ذكر الله عز وجل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أما الذين ليس في قلوبهم زيغ فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم. مثلا إذا حصل في بعض الألفاظ ما يحتمل التعدد، إنا ونحن وكذا، فإنهم يردونه إلى المحكم من مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد، فتصبح هذه الصيغ إنما تعني المعاني الأخر غير التعدد، وهي التعظيم ومن له أسماء عظيمة مباركة كثيرة، أو له الملك كله، فهذا جار في اللغة التعبير عنه بلفظ الجمع ولا يعني التعدد، فقد أحكم الموضوع بقل هو الله أحد وغيره من الآيات البينات الواضحات المحكمات، هذه هي التي يرجع إليها المتشابه، فيصبح لا إشكال في القرآن ما دام أن ما تشابه فيه يرد إلى المحكم، فلا إشكال لدى الموفقين. لهذا أورد هذه الآية الشيخ وأورد الكلام عليها. قال: نعم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب الذي يرجع إليه كل شيء في الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني يهوون، وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الوقف على لفظ الجلالة هو الأشهر كما قال الشيخ، الوقف على لفظ الجلالة، ويستأنف القول عند قوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني آمنا بالمتشابه، يعني كما نعمل بالمحكم، فنحن قد ابتلينا بالمتشابه كما ابتلينا بالمحكم، ابتلينا بالمحكم أن نعمل به، وابتلينا بالمشابه بالمتشابه أن نؤمن به، وأنه من عند الله، وأنه ليس له إلا المعنى الصحيح، ولكننا لا نفهمه، ولكننا لا نفهمه، إنما علينا أن نؤمن به كما هو شأن الراسخين في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والقراءة الأخرى أو الرواية الأخرى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، بهذا الاعتبار يعني يردون المتشابه إلى المحكم، وهذا هو تأويله، يردون المتشابه إلى المحكم وهذا هو تأويله، وهو المقصود بكونهم يعلمون تأويله، يعلمون تأويل المتشابه، أي يؤولون المتشابه أو يردون المتشابه إلى المحكم، وبهذا لا يكون عندهم إشكال. وذكر الشيخ هذا الكلام بقوله وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، الوقف على لفظ الجلالة. وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه، تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني الحلال والحرام وما يلزم المسلم معرفته من الحلال والحرام، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا يوافق يعني ما نقل عن ابن جرير الطبري: العلم في الخلق علمان، علم موجود وعلم مفقود، فمن جحد الموجود فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. فتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا صحيح، يعني هذه هي أوجه التفسير: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته الحلال والحرام، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. قال الشيخ ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، يعني كما ذكرت إذا كان التأويل بمعنى رد المتشابه إلى المحكم فلا يعني تعارض، لا اختلاف، لا تنافي بين القولين، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني. إذن نحن لا ننفي التأويل مطلقا ولا نثبته مطلقا، لأن التأويل صار بتعدد الاصطلاحات يتناول ثلاثة معاني. المعنى الأول وهو المصطلح الذي اصطلح عليه كثير من المتأخرين أهل الكلام وغيرهم، أنه يعني في الفقه وفي أصول الفقه وفي أصول الدين أيضا كما يسمونها، يقولون التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الخطأ. يعني ما دام أن هناك احتمال راجح وهناك احتمال مرجوح، فلماذا اخترت المرجوح على الراجح؟ إلا لأن هناك بدعة أو هناك هوى يريد أن يخدمه بهذا الاحتمال المرجوح. يعني إذا كان هناك دليل يقترن بهذا الاحتمال أو يقترن باللفظ ليخدم هذا الاحتمال المرجوح، الخطأ هنا. لماذا قدمت المرجوح على الراجح؟ فتقديم المرجوح على الراجح هذا لعلة: إما أنه قد استحكمت به بدعة وهذا المعنى المرجوح يخدم بدعته، أو أنه يعني صار لديه شبهة وصار لديه إشكال لم يزل، فبسبب هذه الشبهة أراد أن يصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. لو أزال هذه الشبهة، لو وفق وزالت هذه الشبهة، لم يكن عنده إشكال في حمل اللفظ على الاحتمال الراجح. أي نعم، هذا هو اصطلاح المتأخرين، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. الدليل في الأمرين، لكن ذاك أرجح، ذاك راجح وهذا مرجوح، فلماذا اخترت المرجوح على الراجح؟ إلا لأمر، يعني كما ذكرت، إما أن هذا المرجوح يخدم المذهب، يخدم البدعة المستحكمة، أو يخدم المبدأ الذي وهو مبدأ باطل، أو لديه شبهة، لديه شبهة في الاحتمال الراجح، فهذه الشبهة صرفته عن قبول الاحتمال الراجح، وأراد أن يبحث أمرا مرجوحا حتى لا يعني تقف شبهته حائلا دون قبول الاحتمال الراجح. والسبب هو الشبهة من سوء الفهم، لوثة، اللوثة التي حصلت في الذهن وهي لوثة باطلة، لو أنه يعني تدبر أمره ووفق وأزال هذه الشبهة الناشئة عن الجهل، تعلم من العلم علما تزول به الشبهة، لما حصل عنده إشكال، كما هو شأن الموفقين راسخين في العلم. قال: وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم، وحق أو باطل. طبعا هذا الذي يعنيه السلف إذا قالوا بذم التأويل أو نعم أو عناه بعض المتكلمين أن التأويل يصار إليه. المعنى الثالث أو الثاني أن التأويل يأتي بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن، كما يقول ابن جرير الطبري، وابن جرير الطبري من الذين يفسرون بالأثر، وأمثاله من المصنفين في التفسير يقولون ماذا يقولون، واختلف علماء التأويل. ابن جرير الطبري يقول: القول في تأويل الآية كذا، واختلف علماء التأويل. هذه عبارة يعني دائما يعبر بها، ويقصد بالتأويل هنا التفسير. ومجاهد إمام المفسرين، قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني أن مجاهد إمام المفسرين أو إمام المؤولين بمعنى التفسير، إمام أصحاب التأويل بمعنى التفسير، لكن هو قال إمام المفسرين. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فهو من علماء التأويل الذين يعنيهم الطبري في قوله واختلف علماء التأويل. فإذا ذكر هو أنه يعلم تأويل المتشابه، فهو يريد تفسير المتشابه أو رد المتشابه أو موقفه من المتشابه كيف يفعل به، فالمراد به معرفة تفسيره. لا شك يعني حينما يرد المتشابه إلى المحكم ويفسر المتشابه بالمحكم، هذا هو تفسيره. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني أخبار المغيبات، أخبار الساعة وأشراطها، إذا جاءت يعني حقيقتها، وكانوا قد سمعوا بالخبر بها رأسا، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وإذا بعثوا من قبورهم ماذا يقولون؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. ثم يجابون بأن هذا ما أخبرت به الرسل وصدق المرسلون. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. أيضا تأويل أشراط الساعة الصغرى التي تقع في الدنيا نفس وقوعها ونفس حقيقتها التي تكون. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان ابن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، يعني الفقهاء أعلم بكيفية العمل المأمور به من أهل اللغة، لأنهم يعرفون الحقيقة الشرعية من مجموع الألفاظ التي سمعوها من مدرسة النبوة. فالفقهاء يشتغلون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويستنبطون أحكامه، أما أهل اللغة فهم يشتغلون بنصوص اللغة بعيدا عن الحقائق الشرعية. ولذا كانوا أعلم يعني بالتأويل، أعلم بتأويل نصوص الشريعة من أهل اللغة، لأن أهل اللغة إنما يعني يقفون عند نصوص اللغة فقط، فهم يستمسكون بالحقائق اللغوية. أما أهل الشريعة الفقهاء فهم أسعد بالحقائق الشرعية، لأنهم يشتغلون بنصوص الوحي بنصوص الشرع. وهكذا هذا معروف في طبقات الناس، فأهل كل طبقة أو أهل كل صنعة هم أدرى بها، أهل كل طبقة وكل صنعة هم أدرى بها. ولذا كان من نظر أو من فسر الإيمان بالحقيقة اللغوية أبعد يعني عن الصواب من الذي استمسك بتفسير الإيمان على الحقيقة الشرعية. فمن فسر الإيمان بالحقيقة الشرعية قال إنه قول وعمل، قول باللسان أو قول بالقلب واللسان وعمل بالجوارح، فهو أسعد بالحقيقة الشرعية من الذي قال الإيمان هو التصديق ظنا منه أنه استمسك بالحقيقة اللغوية، وفي الحقيقة أنه لا يعني لم يسعد لا بالحقيقة الشرعية ولا بالحقيقة اللغوية، لأن الإيمان ليس مرادفا للتصديق في اللغة. الإيمان هو يعني تصديقك بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه، فليس مرادفا للتصديق من كل وجه. التصديق هو أن تصدق المخبر بشاهد عندك إما محسوس أو غير ذلك، كمن يقول طلعت الشمس وأنت تشاهدها فتقول بناء على مشاهدتك لها صدقت، لكن لو أنه أخبرك وأتمنته على الخبر فصدقته يقال آمنت له. أي نعم، أو صدقت الإيمان الذي يعني يتناول التصديق هو التصديق وزيادة، صدقت المخبر بخبر غاب عنك وأتمنت المخبر عليه، يعني كان عندك هذا المخبر أمين. ودليل هذا هو الذي يستدل به أهل اللغة على أن الإيمان هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، معناه يعني لسنا عندك أهلا بأن تأتمننا على خبر غاب عنك ولو كنا صادقين في نفس الأمر. أي نعم، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لسنا عندك أهلا أن تأتمننا أو أن تصدقنا بخبر غاب عنك، لأننا لسنا أمنا عندك ولو كنا صادقين. أي نعم. قال أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء. نعم، هذا في الحديث قال جاء في نعم هي اللبسة المنهي عنها في عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في صحيح البخاري، هذا صاحب التعليق، نعم كتاب الصلاة باب ما يستر العورة، عن أبي سعيد الخدري ذكر مواضعه. أي نعم، وجاء في غريب الحديث لأبي عبيد، أنا أبحث عن لفظه، اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده. قال أبو عبيد كأنه يذهب إلى أنه لا يدري، لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه وأن يقيه بيديه فلا يقدر على ذلك لإدخاله إياهما في ثيابه، فهذا كلام العرب، يعني يدخل في شيء يشبه الكيس فيربطه عليه لا يخرج منه يديه ولا شيء، هذا فيه تكتيف لنفسه، يعني ما يستطيع أن يدافع عن نفسه لو جاءه شيء، هذا في اللغة. قال وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه، والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذاك أصح من حيث اللغة. أي نعم، والله أعلم. من حيث اللغة يعني اشتمال الصماء، يعني هي الصماء التي لا باب لها أو شيء من هذا الكلام، هذا في اللغة، لكن المعني في نصوص الشرع أنه يعني كما ذكر هنا يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه ويبدو فرجه، وهذا هو العلة في النهي عن اشتمال الصماء، المقصود باشتمال الصماء هو هذا، هذا هو الحقيقة الشرعية. قال لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به أو نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. أي نعم، كل أهل طائفة أو كل أهل بلد هم أعلم بمقاصد أهل بلدهم ولغتهم من غيرهم، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. لماذا تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته؟ حتى ينفذ، حتى يطبق، بخلاف تأويل الخبر فقد يعرف يعني من وجه ولا يعرف من وجه آخر، أو قد يعرف معناه ولا تعرف حقيقته، وأيضا قد لا يعرف تفسيره يعني في بعض الأحيان حتى يقع، لكن قد يعرف معناه من حيث المعنى العام، وقد يستعان على تفسيره بمعرفة المعنى العام وهكذا. قال إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. موقفنا أمام هذه الحقائق هو الإيمان، هو الإيمان والتسليم وإن لم نعلم الحقائق والكيفية. هذا هو شأن المسلم، أن يؤمن، يعني كما هو شأن الراسخين في العلم، آمنا به كل من عند ربنا، أن يسلم بذلك. قال: ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمة ونؤمن بمتشابهة، حتى في القرآن أيضا. نعم، ما يجيء في الوحي كتابا وسنة نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهة، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. يعني ما سيذكر قاعدة هنا، وسيذكر أنه ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك، هذا هو موضع التشابه، وقدر فارق. أي نعم، وهذا هو الذي ينفي التمثيل. قال: فمن ألغى القدر المشترك، فمن ألغى القدر المشترك أو عط أو أو أو جحد القدر المشترك يكون قد عطل، ومن ألغى القدر الفارق يكون قد مثل، وهكذا. يعني في بين أسماء، بين هذه الأسماء المغيبة التي أخبرنا عنها وبين هذه الأسماء المشاهدة التي نشاهدها، بينها تشابه، بينها قدر مشترك في الاسم وفي المعنى الذهني المطلق فقط، لكن مع هذا بينها فرق ينفي التمثيل، ينفي التماثل. وسيبين أيضا لنا معنى كون الشيء مثل الشيء. قال: هو الذي يجوز عليه ما يجوز عليه، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. هذا معنى المثل. المثل مثل الشيء، يعني إذا كان الشيئان متماثلان لا بد أن أحدهما يجب له ما يجب للآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، ويجوز له ما يجوز للآخر، وهذا ممتنع في الوجود. ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، يعني ليست الأجسام في الوجود متماثلة، يعني ليست الموجودات متماثلة. ما من شيئين موجودين في الوجود إلا وبينهما قدر فارق ينفي التماثل، ومع ذلك بينهما قدر مشترك. لولا هذا القدر المشترك ما فهمنا الخطاب، لولا هذا القدر المشترك لم نفهم الخطاب. أي نعم، والمطلوب منا أن نفهم الخطاب وأن نثبت توحيد المعرفة والإثبات. من لم يثبت توحيد المعرفة والإثبات فما عرف التوحيد، ومع إثباتنا توحيد المعرفة والإثبات نعلم أن ما غاب عنا أمر لا يحيط به إلا الله عز وجل، لكننا نؤمن به، نؤمن به، والقضية قضية إثبات وجود لا إثبات علم فيما يتعلق بالكيف، بكيفيات وحقائق، يعني ما غاب عنا من الأخبار المغيبة. قال: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز، لابد منهما سواء، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. اعتبر هذا بما يعني يعلمه الصغير ثم يتدرج علمه. أي نعم، فهل نقول إن ما علمه ليس صحيحا؟ بل هو صحيح، لكنه كلما كبر أو كلما تقدمت به المراحل يزيد علمه. وكذا الإنسان، هو في البرزخ يعلم ما لا يعلمه في الدنيا، وفي يوم القيامة يعلم ما لا يعلمه في البرزخ، وهكذا. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الشفاعة العظمى قال: أسجد تحت العرش فأحمده بمحامد يفتح علي بها. يعني لم يكن يحسنها من قبل عليه الصلاة والسلام، بل يفتح الله عليه بها فيحمد الله بمحامد. أي نعم. وفي الحديث: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وطبعا جاءت بالمفرد، لكن نريد أن نشترك في الدعوة، نسأل الله أن يجيب دعوتنا. نعم. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، وهي طريقة تربوية عظيمة للمدرسين وللمعلمين. أي نعم، أنهم ينقلون المتعلمين عن طريق ما يعلمونه إلى ما يجهلونه، فيبينون لهم ما يجهلونه بما يعلمونه. أي نعم، وقاعدة عظيمة جدا. الإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم به في الشاهد. الفارق المميز لا بد أن يثبت، وإثباته إثبات علم، ليس إثبات يعني معرفة قدر ومعرفة حد ومعرفة كيفية قد لا يعرف. الكعبة المشرفة من سمع بها يعني علم المعنى الذي يعني ييسر الله له، لكن إذا رآها رأى أمرا غير يعني غير ما كان يتصور وغير ما كان يعلم، وربما رؤيته للكعبة يعني أمر مقصود أو أمر يطمئن إليه أكثر من رؤيته العلمية التي استقرت في ذهنه قبل أن يراها. قال: وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني من حقائق الوجود. قال: فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به في الجنة والنار علمنا معنى ذلك، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. هو يتكلم عن الحقائق المخبر عنها، أما النار والجنة فهما موجودتان الآن، لكن غيب. أي نعم، أو أننا نشاهد أمثلة لها. الدنيا مخلوطة نعيمها بشقائها، يعني النار التي في الدنيا تعتبر يعني جزء أو تعتبر دليل على نار الآخرة، وأنها يعني نار الآخرة تضعف عليها في الشدة 70 ضعفا، فنستفيد من هذا. هذه البراكين وهذه النيران التي تشتعل وكذا كلها آيات ودلائل على ما أخبرنا عنه من النار التي توعد الله بها المجرمين يوم القيامة. على كل حال الشيخ هنا يعني حينما يقول الحقائق المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد يعني من أشراط الساعة ونحوها أي نعم، لا أنه يعني بل المستقر في كلامه وفي كلام غيره أن الجنة والنار موجودتان الآن لكن موجودتان في علم الغيب. نعم، يعني بالنسبة لنا نؤمن بوجودها وإن كانت مغيبة وهي موجودة الآن، نعم، خلافا للمعتزلة وغيرهم قالوا إنها لم تخلق بعد، قالوا إنها لم تخلق بعد ولا تخلق إلى يوم القيامة. هذا خطأ، بل هي مخلوق، بل هما مخلوقتان موجودتان. أي نعم. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. يعني شوف الشيخ يكرر المقصود هو يعني إثبات أو تحقيق توحيد المعرفة والإثبات، تحقيق علم الأسماء والصفات يعني بأساليب مختلفة في مواضع مختلفة. وهنا في هذه القاعدة يقصد بهذه الأمثلة أننا ينبغي أن نعرف قدرنا في المعرفة، فنحن نعرف الشيء من وجه دون وجه، وهذه من القواعد التي تثبت بها الأسماء الحسنى والصفات. وهذا مثالها لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا كيف استوى، هو لم يجحد العلم الموجود ولم يدعي العلم المفقود، إنما قرر يعني قرارا يعتبر منهجا لأهل السنة والجماعة في جميع الأسماء والصفات. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ما قال الكيف معدوم أو لا كيف، الكيف موجود ولكن علم الكيف والإحاطة به ليس في مقدور البشر، هو مجهول بالنسبة لنا. والإيمان به يعني بالكيف واجب، هذا هو الإيمان النافع. الإيمان لا ينفع إلا أن يكون إيمانا بالغيب، أما إذا كان بالمشاهد فهذا ليس إيمان، وإن سمي إيمان لغة لكنه لا ينفع. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. إذا يعني طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حاصلنا الإيمان النافع والإيمان بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب نعم لهم مغفرة وأجر كبير. قال وعلينا الإيمان، فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. كل هذه الأمثلة وهذه الأدلة يقرر فيها القاعدة التي بدأها بقوله أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. لعل الأخ عبد الحافظ نعم يكمل، أظن وقفت عند ماذا؟ نعم عندما وقفت. نعم. وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. نعم، وهذه أسماء الله عز وجل، هذه خلاف المعتزلة. المعتزلة يقول أسماء الله مترادفة، أعلام محضة، فاسم العليم هو اسم السميع وإلى آخره. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، أسماء الله عز وجل متنوعة في المعاني، متحدة في الدلالة، متحدة في الدلالة، كلها دالة، يعني كلها أسماء لله عز وجل، لكن من حيث المعاني هي متنوعة. نحن نميز بين العلم والقدرة وبين السمع والبصر وبين عليم وقدير وسميع وبصير، وإن كانت كلها أسماء دالة على ذات واحدة. وكما قال هنا، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم. أي نعم، ليس هذا يدل على التعدد كما تقوله المعتزلة، وإن تعددت المعاني، ولا كما يقوله النصارى. أصل اللوثة التي جاءت المعتزلة هي من النصارى، من الفلاسفة، والفلاسفة أيضا يعني هم الذين، أو الفلسفة هي التي أفسدت على النصارى دينهم، وكانت قد عبرت من اليهود إلى النصارى فأفسدوا فيها دينهم، فدخلت هذه الفلسفات على المسلمين، ويعني ظهر منهم المعتزلة والجهمية والمعطلة وغيره. كل أساس هذه المقالات، مقالة التعطيل، أخذت من اليهود، كما ذكر أن الجهم بن صفوان أخذها عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مقالة، هذا سندها من اليهود. على كل حال، أهل السنة والجماعة يعرفون أن كل اسم له معنى غير معنى الاسم الآخر، فهي واحدة من حيث الدلالة، متنوعة من حيث تعدد معانيها، وتعدد معانيها لا يدل على تعدد الذات. نعم، فلا حجة لمن يتحجج بأننا نقول بالتعدد أو المعتزلة، يعني كلامهم يخشون القول بالتعدد، أو يخشون ولهذا قالوا إنه من أثبت هذا فهو مشرك، لأنه أثبت أشياء متعددة. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله تعالى مع تنوع معانيها، معانيها متنوعة متعددة، دلالتها واحدة متفقة على ذات واحدة. أي نعم، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، يعني من حيث الدلالة، متباينة من جهة الصفات والمعاني. نعم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، العاقب، إلى آخر الأسماء التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تدل على ذات واحدة وإن اختلفت معانيها. نعم، وكذلك أسماء القرآن، الفرقان، الهدى، النور، التنزيل، الشفاء، كلها دالة على القرآن الكريم، دالة على أمر واحد وإن اختلفت معانيها، وهو القرآن الكريم. نعم. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. أي نعم، التحقيق الجمع بين القول بأنها مترادفة متباينة، مترادفة في الذات يعني في الدلالة على الذات، متباينة في الصفات والمعاني. نعم. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. يعني الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه محكم، وصفه كله بأنه محكم، ووصفه كله بأنه متشابه، وفي موضع آخر قسمه إلى محكم ومتشابه، فينبغي أن نعلم المقصود أو المراد بالإحكام الذي يعمه وبالتشابه الذي يعمه وبالإحكام الذي يخص بعضه والتشابه الذي يخص بعضه. يقصد بالتشابه ما لا يقصد بالتشابه الأول، أي نعم، وبالإحكام الخاص ما لا يقصد بالإحكام العام، وهكذا. فهذا يعني موطن عظيم، من تدبره زالت عنه كثير من الشبهات وانفتح له باب عظيم من العلم النافع. نعم. قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. نعم. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. أي نعم، فما هو الإحكام الذي يعمه؟ هو عدم التناقض. الإحكام الذي يعمه عدم التناقض، لا يخبر عن شيء في موضع وفي موضع آخر ينفيه، ليس متناقضا بل هو محكم. ما أخبر عنه في موضع، ما أثبته في موضع هو يثبته في موضع آخر مفصلا، أو يخبر، يعني لا يمكن أن يخبر عنه في موضع وفي موضع آخر يخبر بنقيضه أو ينفيه. أي نعم، فهو محكم من هذه الناحية، ليس فيه تناقض وليس فيه اختلاف. أي نعم، هذا الإحكام العام. أما التشابه العام فآياته يشبه بعضها بعضا، يعني كلها تشترك في صفة واحدة تجمعها، وهو أنه وحي، كلام رب العالمين. ولهذا يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما طلب من بعض الوافدين أن يخبره عما يقوله مسيلمة الكذاب، قال ويحكم، هذا لا يخرج من إل، يعني لا يخرج من إله، فمن يعني أنعم الله عليه بتلاوة القرآن وتدبر القرآن بداهة يميز بينه وبين غيره، فهو متشابه، بمعنى أن بعضه يشبه بعضا ويشترك كله في أنه وحي إلهي، فجنس النبوة أيضا متشابهة. لما ورقة ابن نوفل أتته خديجة مع بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له قصة الوحي، يعني استخبره عما يأتيه، فلما أخبره عرف جنس ما يأتيه أنه هو جنس الذي يأتي موسى، جنس النبوة، قال هذا هو الناموس الذي يأتي موسى. فأهل يعني مثل الصيارفة يعرفون الذهب بجنسه، ما يختلف عليهم بغيره. أي نعم، فهذا هو التشابه، هذا هو التشابه الذي يعمه. ولهذا أورد دليلا، كتاب ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ليس فيها تناقض، المجمل والمفصل في قضية واحدة لا يتناقضان، ما أجمل في موضع فصل في موضع، لا يخبر في موضع فيخبر بضده في موضع آخر، بل هو محكم من هذه الناحية، محكم. أي نعم، فهذا الإحكام الذي يعمه. وأيضا هو متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في جنس النبوة أو في جنس الوحي وفي كونه كله كلام الله تبارك وتعالى. نعم، هنا سيذكر أيضا ربما معنى الإحكام أو معنى، نعم تفضل. والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المتشابهات علما المشتبهات وعملا، المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، يتضمن فعل النافع وترك الضار. نعم، فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكما، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. وهذا هو وصف القرآن، كله صدق، وبه يميز الصدق من الكذب في أخباره، وكله رشد، فبه أيضا يميز الرشد من الغي في أوامره، فيما تنتهي إليه أخباره وأوامره تنتهي إلى حكمة عظمى، تنتهي إلى صدق ورشد، وبه يميز الصدق من الكذب والرشد من الغي. نعم، والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. أما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. نعم، في قول مختلف مضطرب متناقض. نعم، فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته. أمر بالتوحيد ولم يأمر بالشرك. نعم، أخبر عن وحدانية الله عز وجل ولم يخبر بنقيض هذا. إحكام ونعم، وكله أيضا من هذه المشكات. نعم، تفضل. وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه، إذ لم يكن هناك نسخ. إذا لم يكن هناك نسخ، النسخ في الأوامر والنواهي ما يكون في الأخبار، النسخ لا يكون في الخبر، يكون في الأمر والنهي فقط، وهذا النسخ لحكمة. أي نعم، يعني يكون بعلم الله عز وجل الأمر نافعا في زمن، ثم

مشابها له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبهة ومن هذا الباب الشبهة التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل نعم. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه لشيء في بعض الأمور بما لا يشبه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين وإلا يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه. والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. تأويل الفاسد والقياس الفاسد. القياس الفاسد هو التسوية بين المختلفات في قياس العكس، التسوية بين المختلفات، هذا قياس فاسد. التفرقة بين المتماثلات في قياس الطرد، هذا قياس فاسد. القياس الصحيح هو التسوية بين المتماثلات، هذا في الطرد. التفرقة بين المختلفات، هذا في العكس، هذا قياس صحيح. مختلفات تفرق بين المختلفات، هذا قياس صحيح. تسوي بين المتماثلات، هذا قياس صحيح. العكس فاسد، إذا فرقت بين المتماثلات فهو فاسد، إذا سويت بين المختلفات فهذا قياس فاسد. والتأويل الفاسد كما تقدم تأويل المتأخرين، يعني الذهاب أو يعني صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. نعم. وهو كما قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. نعم. وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.